كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم، فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. أو عش ذليلا بين أهل الذل غير مكرم. فالحر يأبى الضيم رغم قوارع وقواصم. أنا مذ عرفت الله لم أهزم ولم أستسلم. فالحر يأبى الضيم رغم قوارع وقواصم. أنا مذ عرفت الله لم أهزم ولم أستسلم. أنا ثورة والراء يشرق في مواكبها دمي. أنا إن قتلت فإنما أغدو لرب منعم. أنا ثورة والراء يشرق في مواكبها دمي. أنا إن قتلت فإنما أغدو لرب منعم. أمضي إلى الجنات الدرب الشهادة سلمي. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم، فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. أو عش ذليلا بين أهل الذل غير مكرم. أختاه لا تبكي الشهيد هوى بفتك ملاحمي. أختاه إن من الجهالة تندبي أو تلطمي. أختاه لا تبكي الشهيد هوى بفتك ملاحمي. أختاه إن من الجهالة تندبي أو تلطمي. هو في رياض الخلد قد أفضى لرب أكرم. هو شعلة التحرير من نير العدو الغاشم. هو في رياض الخلد قد أفضى لرب أكرم. هو شعلة التحرير من نير العدو الغاشم. هو سلم الأجيال للنصر المجيد الأعظم. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم، فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. أو عش ذليلا بين أهل الذل غير مكرم. إنا بقطرات الدماء الزاكيات ليتمي. سنضيء درب الفجر للتحرير رغم المجرم. إنا بقطرات الدماء الزاكيات ليتمي. سنضيء درب الفجر للتحرير رغم المجرم. ولسوف نسقيه الردى من قبل يوم جهنم. فالحق يأبى أن يعود لمستريح حالم. ولسوف نسقيه الردى من قبل يوم جهنم. فالحق يأبى أن يعود لمستريح حالم. فاحزم أمورك يا أخ الهيجا بفعل حازم. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. كن في الحياة مكافحا أو نم بذل دائم، عز الحياة بساحة الهيجاء في دفق الدم. فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم، فاختر لنفسك قمة شماء فوق الأنجم. أو عش ذليلا بين أهل الذل غير مكرمين.